من عضل والقارة قبيلتان. قدم هذا الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وذكروا، أي رجال الوفد ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم إسلاما وأن لهم رغبة في أن يبعث معهم نفرا يفقهونهم في الدين، وهي مجرد خدعة. قال فبعث صلى الله عليه وسلم معهم 6 نفر هم مرثد بن أبي مرثد الغنوي وخالد بن أبي البكير الليثي وعاصم ابن ثابت الأوسي وحبيب ابن عدي وزيد ابن الدثن البياضي وعبد الله ابن طارق حليف بني ظفر. وأمر عليهم صلى الله عليه وسلم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وساروا حتى إذا بلغوا الرجيع غدروا بهم غدر بهم النفر الذين طلبوهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفقهوهم في الدين، حيث استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فجاءوا في 100 رجل ماذا يصنع 6 أنفار مع 100؟ فلجأ المسلمون إلى جبل حولهم حيث لا طاقة لهم بقتال 100 رجل وهم 6 رجال. قال فاستنزلوهم بعهد قطعوا لهم بأنهم لا يمسوهم بسوء، استنزلوهم طلبوا نزولهم من الجبل على عهد منهم أن لا يغدروا بهم وأن لا يمسوهم بسوء. فقال عاصم والله لا أنزل على عهد كافر. عاصم أحد الرجال 6 قال والله لا أنزل على عهد كافر، والكافر غدار، والذي لا يؤمن بالله ولقائه كل سلوكه هابط لا يوثق فيه. قال اللهم خبر نبيك عنا. قال والله لا أنزل على عهد كافر. ثم سأل الله تعالى قائلا اللهم خبر نبيك عنا، أي بهذا الذي حدث، وقاتلهم هو ومرثد وخالد ابن البكير ونزال ابن الدثن وخبيب وعبد الله بن طارق فأوثقوهم بالحبال. فقال عبد الله هذا أول الغدر، قال لهم واجه هذا أول الغدر، فقتلوه فألحقوه برفيقيه وانطلقوا بابن الدثن وخبيب فباعوهما بمكة. فاشترى خبيبا بنو الحارث، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر، فاشتروه ليقتلوه بالحارث، فسجنوه في بيت ماوية مولاة حجير ابن أبي إيهاب، فبينما هو عندها وقد استعار منها موسى سكينة ليستحد بها، هو في بيتها فطلب منها أن تعيره السكين ليحلق به عانته، هو عرف أنه سيقتل وأراد أن يتطيب ويتنظف قبل قتله.

لزدت بدل ركعتين ركعتين أو أربع، أو طولتهما في الركوع والسجود والقراءة، لكن خفت أن تقولوا من الخوف والجزع من الموت هو الآن يطيل الصلاة ويكثر الركعات. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع، والشلو الأعضاء العضو. ودعا ربه قائلا: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم صلبوه على الأعواد، وقام إليه عتبة بن الحارث ليقتله، وقال له: أترضى يا خبيب أن يكون محمد مكانك وأطلقك؟ أترضى يا خبيب أن يكون محمد مكانك على أعوادي المشنقة وأطلقك؟ فقال خبيب: والله لا أرضى أن أطلق ويشاك محمد بشوكة، لا أن يقتل، أن يشاك بشوكة. قال وقتله فمات إلى رحمة الله ورضوانه. هذا خبيب. وأما عاصم فإنهم بعثوا من يأتيهم برأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد، إذ كانت نذرت للآلهة أن تشرب الخمر في رأس عاصم يوم قتل ابنها في أحد. فجاءه النحل فمنع من أرادوا أخذه فتركوه حتى الليل، فجاء سيل فجرفه ولم يعثر عليه. استجابة الله تعالى لعاصم، إذ كان قد عاهد الله تعالى ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فمنعه الله تعالى في مماته كما منعه في حياته رضي الله عنه وأرضاه. وأما ابن الدثنة فإن صفوان ابن أمية بعث به مع غلامه نسطاس. نسطاس هذا نصراني، بعث به إلى التنعيم ليقتله بأبيه الذي قتل في بدر، إذ كان قتل يوم بدر وألقي في القليب من جملة من قتلوا من المشركين وألقوا في القليب. فلما وصل به هناك إلى الحل ساومه أيضا مساومة، قائلا: أنشدك الله، أتحب أن محمدا الآن مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ كما فعل عتبة. قال: ما أحب أن محمدا الآن في مكاني، في مكان الذي هو فيه، تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان وكان حاضرا وكان حضر الإعدام مع رجال من قريش، قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قتله نسطاس فانتقل إلى سعة رحمة الله،